وصحبه ومن والاه. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن بناء الفعل. ما ذكر أحد؟ فعل الأمر والفعل المضارع. فعل الأمر يبنى على السكون أو على الفتح أو على حذف حرف العلة أو على حذف النون، والفعل المضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، مش كده؟ الثقيل أو الخفيف. طيب، بعد ذلك الإعراب المحلي، يعني هو في إعراب مستورد وفي إعراب محلي؟ ها؟ لا. الأمثلة: أنت رجل مهذب. صح الكلام. هؤلاء المساكين عطفت على هذا المريض. لا تشربن الماء الكدر، بكسر الدال، الكدر أي غير الصرف. في المثال الأول كلمة أنت، أنت اسم أو فعل أو حرف اسم. إذن هذه الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. أنت رجل، أنت مبتدأ ورجل خبر. يعني مثلا إيه؟ أنت رجل، اسمك إيه؟ أحمد. كأني أقول أحمد رجل، فأحمد إيه؟ مبتدأ. لو وضعنا الضمير مكان الاسم الظاهر يأخذ نفس الإعراب، يبقى أنت رجل يا أحمد، يبقى أنت موقعها إيه؟ مبتدأ. والمبتدأ مرفوع، ولكنك قلت أنت، أنت التاء مفتوح. طيب، يمكن الكلام ده مع أحمد، أنت اسمك إيه؟ محمد. أنت رجل، أنت أيضا، إيه شغلانة دي؟ يبقى إذا هذه الكلمة مبنية، ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هي موقعها إيه؟ مبتدأ، والمبتدأ حكمه الرفع. يبقى إذا هذه كلمة مبنية على كذا في محل كذا. هذا هو درسنا الذي نتحدث عنه الآن، كلمة مبنية على كذا في محل رفع أو نصب أو جر أو أي كلمة. ساعدت هؤلاء المساكين، ساعدت هؤلاء المساكين. ساعد فعل ماض مبني على السكون يا رجل باتصال الفاء الفاعل، والتاء تو. ساعدت، كتبت، فهمت، التاء هنا تاء الفاعل للمتكلم، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، لان التاء ديت هي الفاعل، تاء الفاعل يبقى لها محل هنا الرفع. هؤلاء، هؤلاء اعرابها ايه؟ اسم واشاره مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. المساكين بدل منصوب وعلامه مسؤول الفتح. عطفت على هذا المريض، عطفت مثل ساعدت، فعل مبني على السكون والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، وعلى حرف جر مبني. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر، إن على حرف، ولكن كلمة هذا غير مجرورة لأنها مبنية. يبقى إذا بني الاسم يبنى على كذا ويكون له محل، محل الرفع أو النصب أو الجر. يبقى في المثال الأول كلمة أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. في المثال الثاني كلمة هؤلاء ضمير اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به. هذا اسم إشارة مبني في محل جر بعد على. لا تشربن، لا تشربن الماء الكذب. لا حرف ايه؟ حرف نسب، حرف نسب. تجذب من الجوازم. طيب تشربن فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، اذا هو مبني على الفتح. فولاه دلاله هي تجذب، يبقى فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. واضح الكلام؟ كلام مفهوم ولا العقيده مفهوم والنحو صعب؟ الاثنان مفهومان ان شاء الله. قال الشارحان كلمه انت في المثال الاول مبتدا ولم تظهر عليها الضمه لانها مبنيه، ولو ان اسما معربا حل محلها لكان مرفوعا بالضمه كما قلنا ايه محمد رجل. طب انت يبقى اذا موقعها هنا الرفع، ضمير مبني في محل رفع. قال ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل ضم. طب ليه على الفتح؟ لأن التاء مفتوحة. طب لو قل نحن، نحن رجال، نحن يبقى مبني على نحن، مبني على الضم في محل رفع مبتدا. واضح؟ يبقى قلنا مبنية على الفتح لأن أنت التاء مفتوحة. طب ليه في محل رفع؟ لان الكلمه اصلا موقعها مبتدا والمبتدا مرفوع. وكلمه هؤلاء في المثال الثاني مفعول به، فعاد فعل والتاء فاعل وهؤلاء مفعول به، ولم تظهر عليها الفتحه لانها مبنيه، ولو ان اسما معربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحه. لو قلت ساعدت المساكين، مساكين، ساعدت الأصدقاء، التلاميذ، الطلاب، الفقراء، الجيران، أيا كان، ولو أن اسما معربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة. ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على، لأنك قلت هؤلاء إيه؟ مبنية على الكسر في محل نص. ليه نص؟ لأن موقعها هنا في الجملة مفعول به، أما كلمة أنت في الجملة الأولى كان موقعها الابتداء. واضح كده؟ طيب ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون، لأن آخرها ألف والألف لا تقبل حركة. هذا لا تقل مبنية على الفتحة كما يقول بعض الناس. هو أنا قلت هذا بآخرها فتح، وأنا قلت هذا آخرها إيه؟ ألف، والألف لا تقبل حركة. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر. ليه في محل جر؟ لأنها مسبوقة بحرف جر وهو على. وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الأخير إنه، أي نقول إنه مبني على الفتح. لما؟ لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم. لما؟ لأنه سبقته لا النهية. قال لبنائه ودخول لا الناهية عليه، لبنائه بسبب اتصال بنون التوكيد ولدخولنا النهي عليه، إذن هو مبني على الفتح في محل جر. واضح؟ لو قلنا النساء، النساء، النساء يجتهدن كثيرا، يجتهدن كثيرا. الفعل يجتهدن فعل مضارع اتصلت به، إذن هو مبني على السكون. طب لم يسبق بناصب ولا جازم إذا هو في محل رفع، صح؟ يبقى النساء يجتهدن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة في محل رفع. طب النساء لم يقصرن، يقصرن فعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة في محل جزم. النساء لن يفرطن في حجابهن مثلا، يفرطن فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب لأنه سبق بلن. واضح؟ نعم. لم يذهبن في محل جزم، لا خبر يعني، لا هي جملة اسمية كلها، ولكن لم يذهبن جملة فعلية، الفعل يذهب والفاعل نون النسوة والجملة الفعلية خبر مبتدأ فليست محل رفع، لأن الخبر هنا خبر إيه؟ جملة وليس خبرا مفردا. ماشي والله. القاعدة: إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها، يعني يلزم آخرها حركة بعينها، ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. طبعا رفع ونصب بين الأفعال والأسماء، جر خاص بالأسماء، جزم خاص بالأفعال، صح؟ لما لا تذكرون؟ يعني ما دام الكلام سهلا وجب عليك أن تذكره. كنتم تشتكون دائما من النحو وصعوبته وتعقيد، الآن الكلام سهل، لما لا تذكرون؟ نضرب يعني؟ ها؟ نضرب؟ كبير على الضرب؟ كبير على الضرب ولا يعني مش هنضربك، هنغرمك. قال تمرينات: بين ما في العبارة الآتية من الكلمات المبنية التي في محل رفع، والتي في محل نصب، والتي في محل جر، والتي في محل جر. رأيت رجلا من الذين جربوا الأمور فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا، فقال: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وجامل من يجاملك، ولا تقصرن في واجب عليك، ولا تمكنن واشيا أن يفسد ما بينك وبين الناس. كلام جميل، ولكن من يصدق؟ رأيت رجلا، التاء تاء الفاعل، ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. لا، رأى لا محل له، المحل للأسماء، انتبه معي، المحل للأسماء وللفعل المضارع. الفعل الماضي لا محل له من الإعراب، فعل الأمر لا محل له من الإعراب، الحروف لا محل له من الإعراب. فالكلام الآن عن الأسماء والأفعال إيه؟ المضارعة. نعم. طيب، رأيت التاء رجلا من الذين جربوا الأمور، ها قل، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر لو سبق بحرف الجر من الذين جربوا الأمور، وهو الجماعة في الفعل، في الفعل جربوا، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسن. فسألته عن الصفات، نعم التاء تاء الفاعل في سألته، التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. ها الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، سألت التاء فاعل، سألته الهاء مفعول به، مش كده؟ كأن إيه؟ سأل أنا الرجل، فأنا فاعل، التاء فاعل، والرجل مفعول به. وضعنا الهاء مكان إيه؟ مكان الرجل. يبقى التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الهاء ضمير مبني على الضم أيضا في محل نصب مفعول به. فسألته عن الصفات التي تكسب الإنسان قبولا في هذه الدنيا. نعم، قل هذه كسب. هذه اسم إشارة مبني على الكسب في محل جر، لأن سبق الحرف الجر اللي فيه. نعم، ها قل. عن الصفات التي اسم موصول مبني على السكون في محل جر، لأنه نعت لكلمة الصفات، والصفات مجرور بعد عنه. نعم، يبقى عندنا كلمة التي اسم موصول مبني، وكلمة هذه اسم إشارة مبني. فقال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ماذا هنا؟ نعم، يعاملوك. الكاف ضمير، كاف الخطاب ضمير مبني على الفتح. يعاملوك مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وقبلها الواو فاعل. يعاملوا، الواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب، الفعل المضارع فقط هو الذي له محل للإعراب. الفعل الماضي لا محل له، فعل الأمر لا محل له. يعني تقول فعل ماضي مبني على الفتح، على السكون، على الضم، لا محل له من الإعراب. فعل أمر مبني على كذا، لا محل له من الإعراب. طب فعل مضارع مبني على السكون في محل، أو مبني على الفتح في محل، فالمحل للأسماء وللأفعال المضارعة. واضح؟ طيب، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لازال معنا هنا كلمتان، ما اسم، يعني ما معناه الذي، بما تحب يعني بالذي تحب. يبقى ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعد الباء. طيب، لسه في به، الهاء به، الهاء ضمير مبني على الكسر في محل جر بالباء. نعم، وجامل من يجامله. من يجيب هذه الناحية لما هي ساكتة. قل من اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل نصب مفعول، لأن الفاعل أنت. جامل أنت الذي، جامل أنت من، يجاملك. الكاف هنا إيه؟ يجاملك، ضمير خطاب مبني على الفتح محل نصب مفعول به. ولا تقصرن في واجب عليك. ها قل. لا حرف لا مبني، بس ملوش محل، انما ايه؟ تقصرن، فعل ايه؟ مضارع، تقصر به نون التوكيد. اذا هو مبني على الفتح، وسبق بلا ان هي، اذا هو في محل جر. يبقى تقصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيله في محل جر، لانه سبق بلا النهي، والنون حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. بعد ذلك كلمه ايه؟ عليك. الكاف كاف خطاب، ضمير مبني في محل، مبني على الفتح في محل جر، لانه سبق بحرف الجر على. هل الكاف في يجاملك محلها نفس محل الكاف في عليك؟ لا، هناك مفعول وهناك نعم. نعم، مبني على، انظر الى الحرف الاخير وحركته لتعلم حركة او علامة البناء. واضح؟ طيب، ولا تمكنن واشية. الواشي اللي هو النمام، أن يفسد ما بينك وبين الناس. نعم تمكنن مثل تقصرن. قل فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل جزم لأنه سبق قبل النهي. أحسن. طيب ها بين فرق مش مبني يفسد فعل مضارع منصوب ليه مبني اتصال بنون النسوة نون توكيد إذن هو معرب. بينك الكاف وهنا ستكون في موضع جر مضاف إليه وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل نصب يفسد هو الذي يفسد هو اللي هو الواشن لما يفسد ايه ما يعني اسم موصول بمعنى الذي يبقى ما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. يبقى اذا التاء في رأيت اسم الموصول الذين واو الجماعة في الفعل جربوا التاء والهاء في سألته التي هذه ما الواو والكاف في كلمة يعاملوك به الهاء من اسم موصول والكاف في يجاملك تقصرن الكاف عليك تمكنن ما والكاف بينك. واضح. ضع الأسماء المبنية الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر. يعني نأخذ كلمة واحدة ونضعها وأنتم تتمون على الاتفاق الذي كل مرة تخلفونه. حد فيكم حل مرة الواجب الأول عليه؟ حد فكر حتى بلاش يعني حل هل هم فقط هم يعني همة مفيش بعد كده مجرد الهم مفقود فما بالك بالفعل. طيب ربنا يصلح حالك. نأخذ مثلا كلمة ايه هذه في محل رفع مثلا قل أوائل هذه جلسة غريبة قل أوائل طيب جملة من عندك أوائل هذه أمور تحير العقول. نعم هذه هنا مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع. طيب أحمد في محل نصب. نعم أكلت هذه التفاح. نعم هنا اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب مرة أخرى في محل جر يا محمد أكلت من هذه التفاح. هو محمد أحمد يعني ما شاء الله خلصته وانت على قدك أكلت منه كده أكلت من هذه التفاح صح. يبقى من حرف جر وهذه الإشارة مبني على الكسر في محل جر. أكد الأفعال الآتية بنون التوكيد ثم ضعها في جمل مفيدة بحيث تكون في محل جر. يعني لما تؤكدها بنون التوكيد ستكون مبنية على الفتح. طب نريد أن تكون في محل جر إذا تسبق بلام أو لن هي أو إن الشرطية. واضح. لا يأكلن أحدكم من حرام. لا يأكلن. نعم كلام جميل. يأكلن فعل مضارع مبني على الفتح اتصال بنون التوكيد في محل جزم لأنه سبق بلن هي. لا يتحدثن أحد فيما لا يعنيه وهكذا. نعم تمرين في الإعراب. حضر من ساعدنا. حضر فعل ماض مبني على الفتح من فاعل مبني على السكون في محل رفع اسم موصول. يعني اكتب عندك اسم موصول بمعنى الذي ضمير اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. ساعدنا، ساعد فعل ماض مبني على السكون، لما؟ لاتصاله بلا الفاعلين. ونا لا الفاعلين ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب والهاء ضمير مبني على الضم، ساعدناه، ساعدناه ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. نعم. هذه وردة جميلة، هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. وردة خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. جميلة. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضم. لا تحقرن أحدا، لا تحتقرن، لا حرف نهي وجزم مبنيا على السكون. تحتقرن فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، والنون حرف توكيد مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أحد مفعول بمنصوب وعلامة بسط الفتح. شربت الدواء الذي وصفه الطبيب، ممكن تعملها واجب وتأتين الأوراق في الدرس القادم، ممكن. ها، أنا أعرف لكم كلمة اللب، إنما شربت الدواء وصفه الطبيب. الدواء الذي أعرف كله يعني. الدواء الذي، الدواء مفعول به، فين الفاعل؟ التاء شربته. الدواء مفعول به منصوب على تصميم الفتحة. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعم، في محل نصب نعم. صفة للدواء يعني، الدواء اللي صفته ايه؟ وصف الطبيب. نعم. شربت الدواء، شربت الدواء، ها، وتقف على ذلك. انت عايز تقول وصفه الطبيب ليه؟ ده جملة الصلة جزء من الاسم الموصول، هو وصلته مكان كلمة واحدة، تحذفان معا. طيب، وصفه الطبيب، أين الفاعل؟ الطبيب هو الفاعل، والهاء مفعول به. هو معقول الدواء هو لا يوصف الطبيب، ولا الطبيب هو لا يوصف الدواء؟ الإعراب فرع المعنى. افهم، يبقى الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والطبيب فاعل مرفوع. خلاص، هتعرفوا تكتبوها بقى. طيب، هنشوف كم واحد سيصدق وياتينا بها يوم ايه؟ يعني ماشي، يوم الثلاثاء. قال: الفعل المضارع المعتل الاخر واحوال اعرابه. الفعل المضارع المعتل الآخر وأحوال إعرابه. الأمثلة: يتغذى الغلام، أخشى البرد، لماذا تنسى وعدك، أود أن يتغذى الغلام، يجب أن أخشى البرد، لن تنسى وعدك. تبنو كده الذي تكرر هنا، تدنو، أنت تدنو من الكبش، أخاف أن تدنو من الكبش. يصفو الجو، يسرني أن يصفو الجو. يعدو الحصان، لن يعدو الحصان. طيب، أشتهي الطعام، لن أشتهي الطعام. يجري الماء، أحب أن يجري الماء. يعوي الذئب، لن يعوي الذئب. الأمثلة التالية: لم يتغذى الغلام. اربط معي كده كلمة يتغذى في المثال الأول يتغذى الغلام، أود أن يتغذى الغلام، لم يتغذى الغلام، لم أخشى البرد، لا تنسى وعدك، لا تنسى وعدك. وفي حالة الوقت تقول إيه؟ لا تنسى، لا تنسى. لا تدن من الكبش، لم يصف الجو، بضم فقط، لم يعد الحصار، لم أشتهي الطعام، لم يجري الماء، لم يعوي الذئب. ماذا حدث في الأمثلة التسعة الأخيرة؟ حدث حرف العين. لما؟ لأنه مجزوم، سبق بالأمر. إذن القاعدة الآن، أول قاعدة نستنتجها، أن الفعل المضارع المعتل الآن بالآل أو بالواء أو بالياء إذا جزم فإنه يجزم بحذف حرف العلم، فإنه يجزم بحذف حرف العلم. تمام؟ واضح؟ طيب نعود للصفحة السابقة. يتغذى الغلام، أخشى البرد، لماذا تنسى وعدك؟ هذه ثلاثة أفعال، يتغذى، أخشى، تنسى، صح؟ صح؟ أفعال مضارعة معتلة الآن بالياء بالألف، يتغذى وهي هنا مرفوعة واحدة واحدة، فعل مضارع معتل الآخر بالألف، وهو هنا مرفوع، ومرفوع هنا بالضمة، والضمة غير ظاهرة. إذن الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف يرفع بضمة مقدرة. قلنا يتغذى غلام، أخشى بردا، لماذا تنسى وعدك؟ تنسى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. طيب أود أن يتغذى الغلام، يتغذى فعل مضارع معرب أو مبني؟ معرب، لم تتصل بالنسبة للتوكيد، ولكنه هنا منصوب لأنه سبق بأن، وعلامة نصبه الفتحة، والفتحة هنا مقدرة. واحد يجي يقول لك يتغذى ما الذال مفتوحة، يعني ماله مال الذال؟ هو آخر حرف في الفعل الذال ولا الألف؟ الألف. تعرف تفتح الألف، تعرف تضمها تكسرها، حضر مصطفى، تعرف تضم الألف. طيب رأيت مصطفى، سلمت على مصطفى، لا يستطيع أحد أن يحرك الألف بضم أو فتح أو كذا. تعرفش مصطفى أو ولا مصطفى آ، مصطفى إي، ما تجيش مش كده اللي كده الشخصين ده، ما تجيش. إنما سيد وسيدا وسيد، شفت الدال؟ دن دن دن دن مرفوع، دن منصوب، دن مكسور، صح ولا مجرور؟ مجرور احسن، بلاش مكسور. هيا شخصي جعلت لك شخصي. طيب يبقى نفهم من الأمثلة التي على يدك اليسرى أن الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بالآلف وكان منصوبا فإنه ينصب بفتحة مقدرة، فتحة يقول مقدرة، واضح؟ طيب أنت تدنو من الكبش، مش كده بنصها كده؟ يصفو الجو، يعدو الحصان. أنت تدنو، تدنو فعل مضارع معرب مرفوع وعلامة رفعه الضم، وهنا أيضا ضمة مقدرة. هل أنت نطقت فقل أنت تد نو تد نو كده ضمرت الواو؟ هل أنت قلت أنت تدنو ولا أنت تبنو؟ إذن الواو لا حركة عليها، صح؟ لأن في المثال الآخر أخاف أن تدنو، الواو هنا إيه؟ تدنو والواو مفتوحة. إنما في المثال الأول هل أنت قلت تدنو ولا قلت تدنو؟ يبقى مرفوع بضمة مقدرة. طب تدنو منصوب بفتحة ظاهرة، صح؟ ظهرت الفتحة ولم تظهر؟ أخاف أن تدنو، تدنو، انظر للنطق، دعك من الشك، تدنو، حصل ما حصل شيء. طيب يصفو جونا، يصفو جونا، يصفو فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. يعدو حصان، أو الحصان فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة. طيب يسرني أن يصفو الجو، يصفو فعل مضارع منصوب بفتحة ظاهرة. لن يعدو الحصان، يعدو فعل مضارع منصوب بعد هان وعلى التصريح الفتحة الظاهرة، تمام؟ واضح؟ هل فهمتم شيئا؟ يبقى الفعل المضارع المعتل بالالف يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة مقدرة. الفعل المضارع المعتل بالواو يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة. ماشي يا جماعة؟ تمام؟ ماشي، أنا لسه صح. نذهب للمجموعة الثالثة. أشتهي الطعام، يجري الماء. ممكن أقول أشتهي ويجري ويعوي الذئب، ممكن أقول إيه؟ يعوي. ولكن هل أنت تقول يعوي ولا يجري فلان؟ يبقى أين الضمة التي على الياء؟ مقدر. يبقى أشتهي، يجري، يعوي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، خلاص؟ للثقة، لأن ممكن تقول إيه؟ يعوي ذئب، يعوي، ثقيلة ولا مش ثقيلة؟ إنما لو قلت إيه؟ يتغذى غلام، تعرف تحط ضم على تغذى؟ استحالة، لذلك هناك للتعذر، يتغذى الغلام ضمة مقدرة للتعذر. طب تدنو ولا تدنو؟ تدنو، بس ممكن تضع الضمة؟ يبقى هنا ثقة. طب يجري غلام، يجري غلام، ممكن تقول ايه؟ يجري ولكنها ثقيلة، يبقى هنا ضمة مقدرة للثقة. يبقى المهم ان الفعل، القاعدة الآن، الفعل المضارع المعتل بالألف قولا واحدا يرفع بضمة مقدرة، آخر ألف، آخر واو، آخر ياء، المهم انه فعل معتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر فقط، معتل الآخر بالثلاثة يعني، فإنه يكون مرفوعا بضمة مقدرة. طب عند النص إذا كان آخره ألفا نصب بفتحة مقدرة، طب إذا كان آخره واوا أو ياء نصب بفتحة ظاهرة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، طب أبلغ ده فعل صحيح الآخر نصب بالفتحة، أبلغ مجمع البحرين أو أمضي، أمضي منصوب بالفتحة الظاهرة، صح؟ إذا كان آخره واو أو ياء نصب بفتحة ظاهرة. طيب إذا كان آخره ألفا أو واو أو ياء وجزم بحذف حرف العلم، إذن يلتقون في شيئين ويختلفون في شيء، في الرفع ضمة مقدرة للثلاث، في الجزم حذف حرف العلة للثلاث، عند النص فتحة مقدرة مع الألف وفتحة ظاهرة مع الواو والياء. نعيد تاني، احنا معانا ثلاث ايه؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلاث مجموعات والمجموعة فيها 6 أمثلة 18 وفي الصفحة الثانية 9 27 مثالا. خلي بالك معايا. إذا كان الفعل الدرس اسمه الأول فعل مضارع المعتل الايه للآخر تعملوش بقى زي الطلبة التهمينة والثالث امتى الحفظ تخلص امتى الجرس يضرب ونخلص من الشغلانة ها نجيب من الأول ثاني. وأنا أشعر بشعوركم. الفعل المضارع الايه معتل له كم حالة؟ 3. أن يكون معتلا بايه؟ بالألف مثل يسعى. الحالة الثانية معتل الآخر بايه؟ بالواو مثل يدعو يدنو. الحالة الثالثة معتل الآخر بالياء مثل يخشى ألف يقضي يجري يحمي. الثلاثة معتل بالألف بالواو بالياء عند الرفع يكون مرفوعا بضمة مقدرة. طب للتعذر ولا للثقل ما لكش دعوة. الثلاثة عند الجزم تجزم بحذف حرف العلم. طب عند النصر أبو ألف يبقى مرفوع بضمة بمنصوب بفتحة مقدرة. طب وأبو ياء وواو منصوب بفتحة إيه؟ ظاهرة. واضح الكلام؟ فهم الكلام؟ قال دقيقتان وننصرف إن شاء الله عز وجل. انظر إلى الأفعال المضارعة 9 في القسم الأول تجدها أو تجدها جميعا معتلة الآخر. الثلاثة الأولى منها بالألف والثلاثة الثانية بالواو والثلاثة الأخيرة بالياء. وتجدها جميعا معربة لخلوها من نوني التوكيد والإناث. وجميعها مرفوعة لخلوها من أدوات النصب والجزم. الأمثلة 9 التي على يمينك صح؟ كلام متفق حتى الآن. ولكن ما السبب في عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها؟ يعني لماذا لم تظهر الضمة؟ مش هو فعل مضارع ومرفوع؟ ما هو مش مبني ثم لم يسبق بنصب ولا جزم. السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة، وحرف العلة إن كان ألفا تعذر ظهور الضمة عليه. تعذر استحال لا تستطيع أبدا. وإن كان واوا أو ياء كان ضمه مستثقلا أمر ثقيل. بس يمكن ولا لا يمكن؟ يمكن. ولذلك لم يكن هناك بد، بد يعني ايه؟ مصار. لم يكن هناك بد من بقاء حرف العلة ساكنا وتقدير الضمة عليه في جميع الأحوال. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة لأنه معتل الأخ خلاص. وانظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني على يدك الايه 9 على اليد اليسرى. تجدها معربة كما كانت في القسم الأول ولكن تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. ما أدوات النصب؟ أن الموجودة في الأمثلة التي معنا. أن تدنو أن يصفو لن يعدو أن ولن هنا. قال ولكن وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألف بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو ياء فإن النصب فيها ظاهر. ارجع للصفحة تاني. أود أن يتغذى الغلام أخاف أن تدنو من الكبش. يتغذى مش مثل يتغذى في الجملة الأولى. يتغذى الغلام أود أن يتغذى الغلام. هل تغير؟ يبقى الضمة مقدرة هنا والفتحة مقدرة هنا. طيب أنت تدنو من الكبش ضمة إيه؟ مقدرة. أخاف أن تدنو من الكبش فتحة ظاهرة. واضح إخوانا؟ طب أشتهي الطعام ضمة مقدرة. لن أشتهي الطعام فتحة ظاهرة. نرجع للكلام. قال اللي الفتحة لا تظهر على الفعل الذي آخره ألف بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو ياء، فإن النصب فيها ظاهر. والسر في هذا الاختلاف أن الألف يتعذر تحريكها، ولذلك تقدر عليها الفتحة في حال النصب، أما الواو والياء فمن السهل النطق بهما مفتوحتين، ولذلك تظهر عليهما الفتحة عند النصب. حد فهم حاجة؟ فهم؟ والله قلنا هذا درس من الأهمية بمكان، يعني فحول العلماء، مش أقول لك طلاب العلم ولا المشايخ، من العلماء من يقع في هذا الباب، والله العظيم يقع في هذا الباب. شيخ الأزهر نفسه يقع في هذا الباب، وطول عمره له عربية تفسير، والأستاذ الدكتور مش عارف رئيس قسم في أصول الدين ولا يقع في الباب ده، وبأسمع وأقول للراجل ده صح ولا غلط. انظر إلى هذه الأفعال مرة ثالثة، نقلب الصفحة يعني في الأمثلة المجزومة، صح؟ تجدها معربة كما كانت في القسمين السابقين. ليه معربة؟ لا توجد نون توكيد ولا نون، ولكنها صارت هنا مجزومة لدخول عوامل الجزم عليها. فما علامة الجزم فيها؟ نتأمل أواخر هذه الأفعال فنجدها محذوفة. فين الألف في يتغذى؟ عذف. فين الألف في أخشى؟ عذف. فين الواو في الفعل تبنو؟ عذفت. فين الياء في الفعل أشتهي؟ عذفت. فما علامة الجزم فيها؟ نتأمل أواخر هذه الأفعال فنجدها محذوفة وقد كانت ثابتة في القسمين السابقين، وإذا بحثنا عن السبب في ذلك لم نجد سببا سوى دخول الأدوات الجازمة عليها، فهي التي حذفت هذه الأواخر، وبذلك يكون هذا الحذف علامة الجزم. القاعدة: الفعل المضارع المعتل الآخر يرفع بضمة مقدرة على الألف أو الواو والياء، الألف للتعذر والواو والياء للثقل، وينصب بفتحة مقدرة على الألف وظاهرة على الواو والياء، ويجزم بحذف الآخر. يبقى في حالة الرفع والجزم الثلاثة يتفقون، وفي حالة النصب الألف تختلف والواو والياء تتفقان. واضح؟ أعرف أن الضمير المتصل بالفعل مبني على الضم. انطق الفعل: كتب تو تو، التهمة ايه؟ مضمومة كده؟ طيب ضربك ك، يبقى مفتوح، ضربك، يبقى تنطق وتعلم ذلك. الذي مبني على السكون، الهاء إما مبنية على الضم أو على الكسر، ضربه على الضم. طيب إليه على الكسر، وهكذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. واضح؟ مفهوم؟ نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية.